إذن نحن نرى نموذجا لانتشار الفتنة. هذا حدث خارج العراق بعد ما انتشرت الفتنة في العراق. في البداية حوالي 26 واحد من العلماء كانوا رافضين بمواقف مختلفة، منهم شديد ومنهم رفض خفيف. فلما اشتد عليهم الأمر ما صمد منهم إلا 9، فأمر رئيس الشرطة في بغداد أن يحملوا إلى الخليفة حتى ما بقي من علماء بغداد على الصمود سوى 2، أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وكان شابا من طلاب العلم من تلاميذ الإمام أحمد الكبار. فأخذ هذان العالمان إلى المأمون، وكان في طرسوس في الشام وفي منطقة الرحبة. حدثت قصة بسيطة لكن كان لها أثر طيب في نفس الإمام أحمد. يقول: فلما كنا في بلاد الرحبة، يقول جاء رجل من الأعراب من ربيع، فهذا الرجل الذي من الأعراب سأل يقول: أيكم أحمد بن حنبل؟ فأشار الوفد اللي في القافلة إلى الإمام، فجاء إليه، يقول صالح راوي الرواية، يقول: فسلم على أبي ثم قال: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم. أنت الذي تمثل الناس اليوم، لا يكون موقفك شؤم على الناس، مصيبة على الناس. وإنك رأس الناس اليوم، رأس الناس كلها ما عادت تعترف بأحد من العلماء إلا بك، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب الناس فتحمل أوزارهم يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. أنت تريد الجنة؟ يقتل أو تدخل الجنة. وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. يعني الآن المواقف واضحة جدا أمامك. ثم لخصها فقال: يا هذا، ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة ها هنا. يا سلام، ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة ها هنا. والسلام. فانصرف الإمام أحمد مشدوه، هذا أعرابي جاله من الصحراء، قال لها الكلمتين الواضحين البينات المنهج الصحيح ومشى. فقال الإمام أحمد: من هذا؟ فقالوا: هذا رجل من العرب من ربيع يقول الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر. يقول الإمام أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعونني إليه. كلمتين، شوفوا سبحان الله، أحيانا الواحد فينا يستصغر أنه يقول كلمة: يا رجل اتق الله، يا رجل اثبت، يا رجل حرام، اصبر على الطاعة، ابتعد عن المعصية. يعني نستحي ولا نتردد، ولا أحيانا ترى كلمة واحدة يكون لها أثر عظيم بالنفس. قولوا كلمة الخير، امروا بالمعروف، انهوا عن المنكر. الإمام أحمد على عظمته يقول كلام هذا الأعرابي أثر فيني خلاني أثبت. هكذا كان هؤلاء أصحاب الأصالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا تلقاها الإمام أحمد. يقول: فلما اقترب من جيش الخليفة، فلما خلاص وصلوا إلى آخر منزلة قبل وصولهم إلى الجيش الخليفة، يعرفون كل فترة ينزلون يرتاحون، آخر نزول قبل المسير الأخير اللي راح يصلون به إلى المأمون، وإذ بخادم من خدام المأمون قد أقبل إليهم. يقول: فدخل علي وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وإنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. فالإمام أحمد قام إلى الصلاة ورفع يديه يدعو: سيدي، يخاطب الله عز وجل، سيدي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولئك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. ما انتهى الإمام من صلاته إلا والأصوات تتعالى، بدأ أصوات صراخ. فبعد الصلاة بدأوا يسألون، تعرف سجناء يسألون ما الخبر، وإذ الخبر بموت المأمون. الله الله، سبحان ناصر الحق، سبحان مجيب المضطر إذا دعاه في الثلث الأخير من الليل مع دعاء الإمام أحمد، تأتي الإجابة فورا، فيرسل ملك الموت لينتصر، يرسل ملاك لينتصر لهؤلاء الصابرين الثابتين على الحق، فيموت المأمون بعد هذا الدعاء. والآن الذين جاءوا بهم احتاروا ماذا يفعلون، ماذا يفعلون بالإمام أحمد وبمحمد بن نوح، فأرجعوهما إلى سجن الرقة إلى أن ينظر الخليفة الجديد المعتصم ماذا ينوي أن يفعل بهذين الرجلين. هكذا انتهى هذا الطاغية، رغم ما له من أدب وعلم وفضل ومشاركة في الحضارة الإسلامية ومعمارها، إن هذا الانحراف كان خدشا شديدا في منهجه وفي سلوكه وفي عقيدته وفي مواقفه. لولا ذلك لكان عظيما من عظماء الإسلام، لكان من أعظم الخلفاء الذين مروا على الأمة، لكنه شوه هذه الخلافة بهذه العقيدة المنحرفة وبهذا الموقف الضال. وجاء خليفة جديد هو المعتصم، وأعيد الإمام أحمد إلى السجن، أعيد هو وصاحبه محمد ابن نوح في سفينة، وضعوهما في سفينة وذهبوا به إلى السجن، وأعيد جثمان المأمون كذلك من الشمال إلى العاصمة. لما وصل إلى منطقة العانات حدثت حادثة صغيرة، كان مع الإمام أحمد شاب ثابت على الحق هو محمد ابن نوح. في تلك المنطقة في الطريق مرض هذا الشاب العظيم فأحس بالموت، فقال للإمام أحمد لما كانوا وحدهما بعيدين عن مراقبة الحراس، قال يا أبا عبد الله، شوف الكلام الجميل الآن، هذا شاب يرى الموت وهو في الفتنة، فقال يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك. طبعا محمد بن نوح مكانته بسيطة بالمقارنة مع مكانة الإمام أحمد، صارت الأمة كلها تسير وراء الإمام أحمد تنتظر ماذا يقول الإمام أحمد، فإن ذكره يقول الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، وقد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك. الناس كلها الآن تنتظر كلمة منك، فاتق الله واثبت لأمر الله. بهذا القول العظيم الأخاذ يوصي هذا الشاب العالم المجاهد، يوصي واحدا من أعظم أئمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يجدر بنا أن نخلد ذكرى شاب عظيم هو محمد بن نوح. يقول الإمام أحمد تعليقا على ما سمعه من محمد بن نوح، فعجبت من تقويته لي وموعظته إياي. ويستبد المرض بمحمد بن نوح، ولا طبيب والحراس لا يرحمون والسفر لا يتوقف، وهذه القافلة الظالمة المظلومة لا ترحم هذا الشاب، فيسلم الروح وفي يديه ورجليه الحديد. فتتوقف القافلة ويتولى غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه الإمام الجليل أحمد بن حنبل. يدفن ابن نوح غريبا في منطقة العانات بشمال العراق، ويبقى صامدا أمام هذه الفتنة بعد أن صمد اثنان لا يبقى صامد إلا واحد. ويكمل الإمام العظيم أحمد بن حنبل الطريق وحده، ومعه الجلادين والحراس إلى بغداد. يقول الخطيب البغدادي: كان محمد بن نوح أحد المشهورين بالسنة وحدث شيئا يسيرا. فيبدو أنه كان على منهج الإمام أحمد وكان من المتأثرين بالإمام أحمد. وأخذ الإمام إلى السجن. سجن الإمام وهو يقول قولة يوسف عليه السلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان يقول: السجن كره، والقيد كره، والضرب كره، والوعيد كره، لكنه في سبيل الله هين. ويسجن الإمام أحمد. سجن في اسطبل، وقيل سجن في دار عمارة ببغداد، وكان وهو في السجن مربط بالحديد، وبقي في هذا السجن فترة وجيزة، ثم انتقل إلى السجن العام مع المجرمين واللصوص في سجن بغداد، وبقي في هذا السجن 30 شهرا أو أكثر. يقول حنبل حفيد الإمام أحمد، يقول: كنت أنا وأبي وأصحاب أبي عبد الله ندخل عليه، فسأله أبي أن يحدثنا ويقرأ علي، علمني، علم حفيدة. يقول: فقرأ علي في السجن كتاب الإرجاء. يقول: ورأيت أبا عبد الله يصلي بأهل الحبس، قال: ألا تراني وما أصنع؟ قلت: بلى. فذكر أبو عبد الله حجرا وأصحابه، فحجر واحد من الصحابة كان مسجون وكان يعذب، فيقول: أليس كانوا مقيدين؟ أليس كانوا يصلون جماعة على الضرورة؟ لا بأس بذلك. يعني قاعد يثبت له بالدليل أنه يجوز الصلاة جماعة في السجن، ويجوز أن يصلي الإنسان إماما وهو في القيود. فقلت له: فالذي في رجله قيد لا يمكنه أن يقعد في الصلاة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة، يعني من هيئة الصلاة أنه يفترش رجله، يجعلها تحت فخذه. فيقول: الذي في رجله القيود لا يستطيع أن يفعل هذا، فكيف؟ فقال الإمام أحمد: كيفما تيسر وأطاق، فالحمد لله على معونته وإحسانه، وسبحان الله لهذا الأمر الذي أبلى الله به العباد. ويروون عنه في السجن أنه عطش ذات مرة، فطلب من السجان أن يؤتى له بالماء، فجاء السجان بماء وثلج، سجن وماء وثلج نادر، فأعطاه للإمام أحمد، أعطى ماء ثلج للإمام أحمد، فتركه الإمام وما شرب. فقال له السجان: لماذا لا تشرب؟ قال: هل عندك ماء وثلج يكفيني ومن معي في السجن؟ فقال: لا. قال: فكيف أشرب ماء بثلج ومن معي في السجن لا يشربون؟ رحمه تعالى. أي عظيم هذا الإمام الذي يسمو بإنسانيته أنه ما يرضى بالشرب إذا كان من معه عطاشا. ودخل عليه عمه إسحاق ابن حنبل، إمام أحمد ابن محمد ابن حنبل، فهذا إسحاق ابن حنبل عم الإمام أحمد. يقول: فدخل عليه وأخذ إسحاق يجادل الإمام أحمد، تعرفون عمه فحريص عليه. يقول له: يا أحمد، لماذا لا تقول بما يريدون وتدرأ عن نفسك العذاب؟ والله سبحانه وتعالى أعطاك رخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليش تعرض نفسك لكل هذا الأذى؟ ثم قال له: إن أصحابك، هذول العلماء جماعتك وأصحاب، قد أجابوا، كلهم أخذوا بالرخصة وأجابوا، وقد أعذرت بينك وبين الله، سويت اللي عليك خلاص، فأجبهم وادرأ عن نفسك العذاب. هذا يدلك على الفلسفة التي كانت سائدة بين العلماء. لماذا تنازلوا؟ لماذا لانوا بمثل هذا الكلام؟ لانوا. فالإمام أحمد رد ردا عظيما، قال: وكيف تصنعون بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. حديث عظيم، كيف تفعلون بمثل هذا الحديث؟ لو كل الناس لانوا لم يطبق أحد هذا الحديث فيأسوا منه. فكان الإمام أحمد يقول: لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، أعيش في البيت ولا أعيش في الحبس عندي سواء، ولا أبالي قتلا بالسيف، يضربوني بالسيف يقتلوني ما عندي ما أخاف، وإنما أخاف فتنة السوط، أخاف من الضرب، أخاف ألا أصبر، أخاف لما يبدأ السياط تنزل علي، ألم السياط ما أقدر أصبر عليه فأليم، هذا اللي خايف منه فقط.